قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن صيغ التحديث وعن ترتيبها من حيث القوة. فيقول: أعلى مستند صحابي في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أصرح شيء وأقوى شيء أن يقول حدثني صلى الله عليه وسلم ورأيته يفعل ونحوهما. لماذا هذا أعلى شيء؟ لعدم وجود الواسطة بين الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني، ما في احتمال أن يكون إيش نقله عن صحابي آخر أو قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، فهذا ما في واسطة. لذلك كان هذا في أعلى درجات التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعدم وجود الواسطة قطعا. قال: ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه على الاتصال. أما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، يعني قام قعد أكل شرب كل الأفعال، كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إلى آخره، كل هذه إذا قالها صحابي تحمل على الاتصال، ولكن ليست قطعا أنه سمعها إيش من النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك احتمال أنه إيش صحابي آخر، بل في بعض الأحيان تقطع بوجود واسطة، كأن يروي صحابي صغير أمرا حدث قبل ولادته، ككثير من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في البخاري، أول حديث في البخاري بعد الحديث، أول حديث في كتاب بدء الوحي، لما تروي كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، هي لم تكن مولودة أصلا رضي الله عنها، فهنا نجزم أنها سمعت هذا إما من النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدثها أو سمعت من صحابي آخر، ولكن لا نقطع بإيش بالسماع. لذلك ولكن يحمل على الاتصال، يعني يحمل على أنه لا واسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ويعمل به، وهذا قول أكثر العلماء، ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به. وذهب أبو الخطاب من أصحابنا إلى أنه لا يحمل على الاتصال وأنه منقطع يكون سافر، ولكن الجمهور والمذهب أنه يحمل على الاتصال. ثم قال: وأمر ونهى وأمرنا ونهانا وأمرنا ونهينا ورخص لنا حرم علينا ومن السنة وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، وقول غير صحابي عنه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه كمرفوع صريح. شني؟ حجة. ما شفتها. وأمر ونهى، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة مثلا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، مثل حديث عطية أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نغسل ابنته وقال ابدأنا بميان منها ومواضع الوضوء منها، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا، أمرنا كما في وكذلك نهينا كما في حديث عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أمرنا أن نسبع على سبعة أعظم حديث ابن عباس، نعم، رخص لنا وحرم علينا، اللي جاب المثال فكك حاله ما أذكر والله أمرته ولا أمرنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا من نص النبي عليه الصلاة والسلام. أمرته عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد. المقصود ضرب المثال يعني. كذلك حرم علينا ومن السنة كحديث أنس رضي الله عنه من السنة أو عدث علي استدل به الحنابلة قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة في الصلاة، ما في تصريح لكن هذا حديث علي رضي الله عنه قال من السنة. وكنا نفعل لجابر كنا نعزل القرآن ينزل، وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. كل هذا إيش؟ حجة. وهذا له حكم الرفع، كله هو مرفوع حكما صراحة. ها؟ صراحة. لا مرفوع حكما، هذا ما في تصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ما في إلا هو، هذا من أنواع المرفوع حكما. قال وقول غير صحابي عنه أي عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه كمرفوع صريح، كما روى البخاري عن سعيد بن جبير أو رواية أو يرويه يعني. أو رواية أنت نفس طبعا من عنده أو يبلغ به أو رواية ينميه يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية، لا يصير. نقول في نسخة، في نسخة رواية ينميه، لعل هذا الأقرب، ينميه بالفتح، الله أعلم. الشيخ بن عثيمين قال ضبط فيها شيء هذه؟ لا في الشرح. نعم. قال كمرفوع صريح، يعني هذه العبارات ما تعتبر مرفوع حكما، إنما هذا يعتبر مرفوع صريحا. مثل كما قلت حديث سعيد بن جبير في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار. ثم قال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم إيش؟ مرفوع صريحا وليس حكما، مع أن ما قال عن ابن عباس قال الشفاء في ثلاث، ولكن آخر شيء قال رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كل متصل تماما، ولكن أخر فقط الصيغة التي تدل على الاتصال. قال وتابعي مجرورة لأنها معطوفة على غير صحابي فوق، يعني وقول غير صحابي عنه. قال وقول تابعي، يعني كأنه يقول وقول تابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون كصحابي حجة. طبعا هذا أولا مرسل، إذا قال التابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون يعتبر مرسل، والمرسل كما سيأتي حجة عند الحنابلة. المرسل حجة عند الحنابلة، لذلك قال هنا حجة لأنه كالمرسل، وسيأتي إن شاء الله بعد فصل أو فصلين الكلام على المرسل، وسنعرف أنه حجة عندنا وعند مالك وغير واحد من أهل العلم. والمرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هذا التابعي ثقة فالمذهب يقبلون روايته، ومن ذلك أن يقول من السنة أو أمرنا أو كانوا يفعلون إلى آخره. ثم قال رحمه الله وأعلى مستند غير صحابي. الآن تكلم عن مستند الصحابي، وعن مستند يعني صيغة التحديث أو ما يستند إليه في الرواية، وقد سبق مستند الصحابي ومستند التابعي. الآن مستند غير الصحابي يعني صيغ التحديث أو صيغ التحمل عن الشيخ. قال وأعلى مستند غير صحابي قراءة الشيخ، أعلى شيء تتحمل فيه الرواية عن الشيخ أن يقرأ الشيخ بنفسه. قال قراءة الشيخ، وهذه القراءة من الشيخ نوعان، إما أن يقصد الشيخ إسماع الراوي أو لا يقصد إسماعه. لذلك هنا قال فإن قصد إسماعه وحده أو وغيره، لكن هو يكون من ضمن إيش؟ من قصدهم الشيخ. ماذا يستطيع أن يقول إذا حدث عن الشيخ؟ قال قال يعني له أن يقول أسمعنا وحدثنا وأخبرنا، وقل يعني أقل مرتبة أنبأنا ونبأنا. قال وهي مرتبة كما ذكرت، يعني هذه مرتبة على حسب الذكر، يعني أقواها أسمعنا. مرتبة، وهي مرتبة كما ذكر حتى في الشرح هكذا. تو إيش عندك؟ إيش عندك شيخ؟ وهي رتبة؟ كيف رتبة يعني؟ إيش يصير معناها؟ كما ذكرت؟ لا، على كل حال شرح كوكب المنير شرحها على أنها مرتبة، يعني وبين أن مرتبة يعني أعلاها أسمعنا ثم أحدثنا ثم أخبرنا ثم أنبأنا، فالصحيح أنها مرتبة. يعني إيش؟ يعني هي مرتبة حسب القوة، أعلاها أسمعنا، سمعنا من لفظه، ثم حدثنا ثم أخبرنا. ماشي؟ وهي رتبة كما ذكرت، وهي رتبة كما ذكرت، تستفيد منها إيه؟ أي مرتبة. ماشي، مش مرتبة يمكن أحسن. طيب، قال وله إفراد الضمير ومعه غيره وجمعه منفردا. ما معنى هذا الكلام؟ قال له إفراد الضمير ومعه غيره، يعني إذا كان الشيخ حدثك من لفظه ومعك غيرك، لك أن تقول حدثني أو أخبرني أو أسمعني حتى لو كان معك غيرك. طبعا الأفضل أن تقول شنو؟ حدثنا، ولكن لك أن تقول، لك أن تفرد الضمير وتقول حدثني أو أخبرني أو أسمعني. قال وله إفراد الضمير والحال أنه معه غيره، هذا واو الحال، ومعه غيره وجمعه منفردا. ولك أيضا إذا حدثك الشيخ وأنت منفرد، لك أن تقول إيش؟ حدثنا، رغم أنك شنو؟ واحد. فالأصل أن تقول حدثني أو أسمعني أو أخبرني، لكن لك أن تقول إيش؟ حدثنا. قال وإلا، يعني إن لم يقصد الشيخ إسماعه، وهذا النوع الثاني. قلنا النوع الأول إن قصد الشيخ إسماعه إما وحده أو مع جماعة. الحالة الثانية أو النوع الثاني ألا يقصد الشيخ إيش؟ إسماعه، بحيث حضر مثلا جالس جنب الشيخ والحلقة هناك، يحدث الشيخ حلقة معينة وهو مو معه، فلم يقصد الشيخ إسماعه. واضح؟ قال وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ. طبعا تعرفون قصة الحارث بن المسكين مع الإمام النسائي رحمه الله، يوم النسائي توفي سنة كم؟ 303، طرد الحارث بن المسكين من حلقته ولسبب ما، وأصبح يتخفى الإمام النسائي رحمه الله خلف الحلقة ويسمع، فكان إذا روى عنه في سننه إيش يقول؟ قال سمعت الحارث بن مسكين، أو لا قال الحارث بن مسكين وأنا أسمع، أو صيغة بهذا المعنى، قال الحارث من المسكين وأنا أسمع، من باب التدقيق ويعني عناية بالألفاظ عليكم السلام والسلام. قال فيقول هنا سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، وهذه أقل مرتبة. قال ثم قراءته، وهذه الدرجة الثانية من درجات التحمل عن الشيخ. الدرجة الأولى قراءة الشيخ، قراءة الشيخ. الدرجة الثانية قراءته، هذه عائدة على الراوي، على التلميذ، الضمير عائد على التلميذ، يعني قراءته على شيخه، وهذه مرتبة أقل. قال أو غيره، وهذه مرتبة أيضا أقل وأقل. مرتبة الثالثة أن يقرأ غيره على شيخه. قال وهذه تسمى إيش؟ العرض. هذه تسمى العرض، أن يعرض على الشيخ. والإمام مالك رحمه الله ما كان يرى إلا هذه الطريقة، وكان لا يحدث ولا يقرأ. كان طريقة الإمام مالك رحمه الله أنه يجلس ويقرأ عليه، وما كان يسمح أنه يقرأ. تعرفون قصة لما جاء الخراساني الشافعي، أحد الشافعية، في عفوا ما ليس شافعي وإنما من خراسان، يطلب الحديث على الإمام مالك، فقال الإمام مالك حدثني، قال لا أنا أنت تقرأ، قال لا أنا ما أرى أن هذا خراساني، قال أنا ما أقبل إلا أنك تقرأ، قال أنا ما عندي، أنا عرض، قال عرض أنا ما أخذ فيه، أنا أخذ بقراءة الشيخ. قال يعني إيه ما كان مو اعتراض منه على القراءة، بس يرى الاكتفاء بالعرض يعني كافي. فقال ما رفض الإمام مالك، فذهب هذا الخراساني واشتكى عند القاضي، رفع قضية على الإمام مالك رحمه الله. قال شنو التهمة؟ قال ما رضى يحدثني، قال أنا متكلف دافع فلوس ومسافر زين، وأنا لا أرى بالعرض. فحكم القاضي أن يقرأ عليه الإمام مالك بنفسه، وقبل الإمام مالك فكان يقرأ عليه بحكم قضائي. أيوة هذا جيمة ولا شيء. قال ويقول فيهما، يعني في قراءته هو أو قراءة غيره على الشيخ، إيش يقول، إيش يحدث إذا كان هو اللي يقرأ؟ قال يقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه. ويجوز الإطلاق، يعني مو شرط تقول قراءة عليه، ممكن تكتفي بحدثنا وتكتفي بإيش؟ بأخبرنا. وهذا الإطلاق يراه، هذا طبعا المذهب عند المعتمد، ويراه مالك طبعا، يراه إمام مالك، وكذلك يراه الإمام أبو حنيفة. ورواية أخرى عن إمام أحمد أنه لا بد من التقييد بقوله قراءة، وهذه الرواية هي التي اختارها الإمام الشافعي وأصحابه، النووي انتصر لها في كتبه الحديثية، أنه لا بد أن إذا أنت اللي تقرأ أو التلميذ آخر يقرأ على الشيخ، ما تقولون حدثنا وتسكتون، تقولون حدثنا قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه. ولكن مذهبنا ومذهب المالك والأبو حنيفة التساهل وعدم اشتراط التقييد، ويكتفى بالإطلاق. بلى تشتبه، ولكن قالوا هي كلاهما من صيغ التحمل، وهي تشتبه ما في إشكال، وهذا مستند الرواية الثانية حتى لا تشتبه بالأولى. لا سمعت، وأنا عندي بين معقوفتين، ما أدري عندكم ولا لا، موجودة عندكم؟ إحنا حاطها في المتن وحاط بين معقوفتين لا سمعت، والمعنى يعني لا يجوز له أن يقول سمعت، لأن هذا يعتبر كذب، الواقع أنه ما سمع إنما قرأ. إذا قال سمعت هذا خلاف الواقع. ثم قال رحمه الله وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، يعني إذا قرأت عليه في العرض ولم يعترض عليك الشيخ وسكت بلا موجب لهذا السكوت كنوم وغفلة ونحو ذلك فهذا يعتبر إقرار. أما إذا كان سكت لشيء آخر لموجب آخر سكت بس هو تلقى نايم مثلا الشيخ أو ذهنه مشغول أو أحد كلمة فما تقول سكت فأقرني، لا، لابد أن يكون سكوته بلا موجب لسكوته، أو مثلا شرق سكت لأن شرق تقول أقرني، لا، لابد أن يكون سكوته إيش بلا موجب لهذا السكوت فيعتبر كإقراره فتصح الرواية. ثم قال رحمه الله ويحرم، شوف هذه خطيرة دقيقة، قال ويحرم إبدال قول الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا، يعني دقيقة المسألة، موسى ملعب، يحرم يعني يأثم، وعكسه يعني إذا الشيخ قال لك حدثنا ما يجوز تقول قال تقول أخبرنا، إذا قال أخبرنا ما يجوز تروي عنه تقول حدثنا، طبعا مو لفظك أنت، لفظ الشيخ فما بعده، واضح؟ يكون صار لفظك أنت خلصنا منه، لكن الشيخ إذا روى عن شيخه بقال حدثنا فلا تقوله ما لم يقل، فتقول قال أخبرنا. لماذا؟ لاحتمال أن الشيخ يرى الفرق بينها وأتى بها قصدا، فإذا سويت بينها فقد كذبت عليه، لذلك المذهب شديد في هذا المسألة، قال يحرم إبدال قول الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا وعكسه، لأنك بذلك تقول الشيخ ما لم يقل، وقد يرى الشيخ الفرق بينهما فأنت نسبته إلى الكذب أو نسبته إلى خلاف مذهبي. ورواية أخرى طبعا في المذهب الجواز بناء على الرواية بالمعنى، بناء على الرواية بالمعنى، قالوا إذا كان الحديث نفسه يجوز روايته بالمعنى، فنأتي على صيغة التحديد ونقول لا ما تروى بالمعنى، ولكن معتمد المذهب الحرمة. نعم جدا البخاري كان يتساهل، صحيح، المقصود مع شيخ أو ما بعد شيخ هنا قصدك ولا صنيع البخاري؟ ما أدري، ما أدري، ربما عمل مع شيخي ولا لا، لكن فعلا الإمام مسلم دقيق جدا في صيغ التحديد، حتى يقول قال فلان حدثنا وقال الآخر أخبرنا بشكل غاية في الدقة. ما بعد شيخ؟ إيه البخاري ما بعد شيخ؟ إيه، أما البخاري والله ما أدري، تحتاج تتبع واستقراء، لكن فعلا المشهور بشكل عام كحكم إجمالي أن الإمام مسلم أدق في صيغ التحديث من البخاري، لذلك من حيث الصنعة الحديثية مقدم إيش مسلم، ومن حيث الصحة والفقه مقدم البخاري، ولكن من حيث الصناعة مسلم مقدم، صيغ التحديث والعناية بها وترتيب الروايات من القوة من الأقوى ثم الأخف ثم الأخف، مثل الألوان المدرجة سبحان الله، مثل اللون يعني يجيك غامج بعدين خفيف خفيف خفيف، لذلك رواية مسلم اللي تأتي في المتابعات والشواهد أحيانا بعض الناس يقول كيف شوف في راوي ضعيف روى عنه مسلم، لا هذا روى عنه في المتابعات ما روى عنه في صلب الحديث، تبي تتكلم شوف أول حديث يجيبه هذا الحديث اللي على الكلام، لكن الحديث اللي بعده واللي بعده لا أتى به في المتابعات والشواهد علشان يجمع ألفاظ الحديث، وكان دقيق جدا في مثل هذه الرواية، قال فلان أخبرنا وقال الآخر حدثنا. قال ورواية ما شك في سماع، يعني يحرم معطوفة على إبدال، هذه يعني يحرم رواية ما شك في سماعه، يعني شنو؟ يعني وجد حديث يروى عن شيخ هو سمع من الشيخ بس شك هل هذا سمعه منه ولا ما سمعه منه، قال يحرم روايته، انت شاك ما تدري 50-50 ما يجوز تروي عن شيء وانت شاك والله ما يجوز تروي، قال ورواية ما شك في سماعه، قال وبمشتبه بغيره، يعني انت اشتبه عليك عندك الان حديثين واحد منهم سامع من الشيخ والاخر مسامعه، بيقين انت سامع منه احد الحديثين، ولكن ما تدري منه، اشتبه عليك، أو كتابين أو مجموعة أحاديث اختلط واشتبه عليك، لا يجوز لك رواية ولا واحد منه. قال ومستفهم من غير الشيخ. عندكم شنو حاط على الهاء؟ خطأ، صحيح ومستفهم، هذه عندنا احنا بالكسر أيضا، هذا خطأ. ومستفهم من غير الشيخ، ما معنى هذا؟ الآن أحيانا أنت تسمع من الشيخ وفي كلمة ما سمعت عدل، أو جملة في الحديث ما سمعت عدل، فتقول حق اليمك شنو قال الشيخ؟ فيقول لك كذا كذا، فروح تكتبها، هذه ما يجوز ترويها، لأنك أنت ما سمعتها من الشيخ، وإنما استفهمتها من غيره، بخلاف ما لو استفهمتها من الشيخ نفسه. قل له شيخ إيش، عفوا تعيد لو سمحت، فعاد لك إياها. واضح؟ فالمستفهم من الشيخ هي الكلمة التي نبى عنها سمعك ولم تسمعها جيدا واستفهمتها من غير الشيخ، وهذا يسمونه مستفهم من غير الشيخ، فهذا لا يجوز لك روايته عن الشيخ. شوف شوف يعني هذا العلم، شوف كيف الدقة المتناهية فيه، غاية في الدقة. يعني هذا العلم، علم الرجال وعلم الرواية وعلم الإسناد، مما يفاخر به المسلمون بكل الأمم. ما في أمة منذ خلق الله آدم أتت بهذا العلم وبهذه المنظومة المتكاملة، شوف القوانين، ولا كمبيوتر، يعني ما في. وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين. كيف؟ دعوة سمعناها كثيرا أن الفقهاء ما يحكمون بالحديث. إيه. إيه. وهذا شوف. إيه مليان. إحنا صار لنا 4 أو 5 دروس مصطلح. قال ومستفهم من غير الشيخ، يعني هذا لا يروي. قال لا ما ظنه مسموعا. الآن اللي قبل شوي قلنا ما يجوز له أن يرويه. هذا إذا كان شنو؟ شك، يعني نسبة احتمال الرواية عن الشيخ 50%، ولكن إذا غلب على ظنه أنه روى عن الشيخ، يعني مو ليس شكا وإنما ظن أصبح، فالاحتمال الراجح أنه سمع من الشيخ، والاحتمال المرجوح أنه لا، هنا قال يجوز أن يروي. قال لا ما ظنه، يعني لا يحرم ما ظنه مسموعه، ما ظن أن هذا الحديث من مسموعاته فله أن يرويه، لأن أصلا لا يشترط اليقين في الرواية، والظن يكتفى به. لا لم غلب على ظنه يرويه، إذا والله أراد التورع وعدم روايته، لكن أو أراد التورع وأن يقول، حتى بعض تجد في بعض الصيغ قال أحسبه قال، لو تلاحظون وأحسبني سمعته قال، هذا أفضل طبعا لا شك. قال أو من مشتبه بعينه، احنا قلنا قبل شوي اشتبه عليه ولكن بنسبة شك مثال، وطبعا عندنا مسألتان، عندنا مسألة شك من رواية وعدمها، وعندنا مسألة اشتباه، وعندنا مسألة الشك، إذا كانت متساوية ما يجوز الرواية، فإن ترجح أنه سمع يجوز. كذلك مسألة الاشتباه، إذا اشتبه عنده روايتان ولكن كلا الروايتين بنسبة 50% أنه سمعه، ونسبة 50% أنه ما سمعه، فعندنا إيش؟ شك. هنا لا، في عنده روايتين متأكد أنه سامع واحد منهم ولكن ما يدري أيه، ولكن في واحد من الروايتين أرجح أنه سمعه، فهذه له أن يرويها. ثم قال رحمه الله ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، يعني إذا قال الشيخ أنا ما لحد يروي عني، أنت سامع منه متأكد وكل شيء، بس شوف عاد الشيخ شنو السبب أنه امتنع عن أن أحد يروي عنه، قال ما يضر ولك أن تروي عنه، لأنه لا يملك أحد أن يحجر العلم وأن يحرم الناس منه، قد يحرم أحيانا مثلا بعض العلماء وبعض المشايخ مثلا يمكن يزعل على تلاميذه يقول لا ما أسمح لكم ترون عني، باب الغضب وباب ما روي عن الأعمش إنه كان طبعا هو كان كفيف وكان صعب في التحديد، معروف كان شرس الأخلاق، فواحد استدرجه كما قلت لكم. قبل كانوا يتحايلون طلبة الحديث حيل، يعني شوف عاد شنو الحيل، اي يعني كانوا يكرهون المشايخ، يكرهون طلبة الحديث، كانوا يعني لزقة نوع تشبد، يعني يجونهم ظهر عصر اللي حط لهم كلب عزكم الله، لما مات قال مات الذي كان يأمر المعروف وينهى عن المنكر، يحط لهم كلب يهد عليهم كلاب. فواحد من هؤلاء التلاميذ الشياطين مسك الأعمش في جنازة، قال يا شيخ أوصلك البيت، راح وداه البر شط فيه، طلع برا القرية أو المدينة، قال وين أنا؟ قال أنت إيه أنت أنت بالمكان الفلاني مقطوع، قال مطلوب الحين، قال مطلوب 100 حديث الحين يلا تترس هالدفتر هذا، قال ها، قال ما ولا ما ردك البيت، اضطر انه يحدثه يعني وعطاه وسجل سجل غير سالفة تحدي بالغصب هذا اي شو يسوي بعد. فلما سجل عنه الاحاديث قال يلا، يوم وصل باب البيت كان يقول الأعمش ترى كلها كذب هاي اللي يعني قال لا انت اجل من ان تكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. فسكت الأعمش، الأعمش من قهر قال لك ترى كل هذا مو صحيح، لا لا لا صحيح، قال انت ما تكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. مالك رحمه الله نافع ترى كان ايضا شرس صعب، نافع كما تعلمون كان عبد مملوك عند ابن عمر، مولى ابن عمر واعتقه، ومع ذلك كان صعب جدا شرس الاخلاق، يعني نفر منه اهل الحديث في المدينه، قال هذا العبد يطردنا ويسبنا وكذا والى اخره. طبعا ما يلام الشيخ احيانا مثل ما قلت لكم اهل الحديث قبل مشكله مزغه يعني مزعجين. الإمام مالك رحمه الله ذكي، كان عرف أن هذا علم ابن عمر عنده، ما فيه روح تعال يعني ما فيه يعني هذا ضروري يعني، فكان يتلطف معه. إيش كان يسوي مالك؟ كان يشوفه يقرأ هذا الشيخ حاط المصحف يقرأ في المسجد نافع، فيقول مالك آتي وأسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام، يقول أقعد بمرمى النظر منه ما أسأله ولا شيء، فيطالعني الشيبي هذا ما سألني ولا قال لي شيء، يقول فيطالعني وطالع طالعني فطالع حيل، يقول لين فدنيت منه شوي، فقلت له بس شنو حديث ما رويته عن ابن عمر في كذا؟ قال نعم حدثني ابن عمر عن كذا كذا كذا، سجلها مالك وراح، بس سجل منه حديث واحد بسؤال ومشى، قل فآتي من الغد بمثلها وسلم عليه وأجلس، ثم أقول ما روى ما حدثك ابن عمر في كذا؟ سؤال واحد بس، فقال كذا وكذا وكذا، جزاك الله خير، وهكذا يقول فلازلت به حتى كان يؤثرني بالحديث ويطرد طلبة الحديث، وحتى يقول أدخلني مسكني من يدي وأدخلني بيته، خلاص فتح الباب. يعني المسألة هي قضية شنو؟ تلطف وحسن يعني توصل إلى ما يريد، مو بالدفاش السالفة حدثني ولا غاء ولا طبعا مسألة تحتاج ذكاء. وابن مالك رحمه الله أخذ كل علم نافع، خلاص ذلك أجل أصحاب نافع مالك رحمه الله، وسلسلة ذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر ما حصلها إلا بهذا حسن التأتي، حسن التأتي وحسن الدخول عليه. ما لو قال له مثلا سب مثلا أو غلط عليه أو كذا وقال له، فالمفروض يعني كان العلماء قديما، فأحيانا مثل هذا لا يؤثر منع الشيخ. ليش قالوها؟ لأن كانوا يخلونهم يعصبون مشايخ العلماء الحديث، فيقول له لا تروي عني، ما أبيك تروي عني، أو لا أجيز لك أن تروي عني، فيقول لك إني لا يؤثر منع الشيخ روايته عن من روايته عنه بلا قادح. إلا إذا قال لا، إذا حس أن في قادح معين في رواية تختص بذات الرواية هنا على أمر آخر. لكن إذا بس امتنع بس شذي زعلان أو غضبان أو كذا فهذا لا، يعني ما يمنع من الرواية عنه والتحديد. إيه ممكن. أنا صارت معي هذه الشيخ صالح قبل تقريبا 15 سنة، سنة 2001 15 سنة، حضرت لدرس الطائف في بلوغ المرام الشيخ صالح، كان مليء مسجد اسمه مسجد الجفالي بالرياض كبير وقت الصيف شيخنا. فأنا شاد حيلي معي الكتاب ورايح أسجل، بس أنا قاعد أقول في هذول ما يكتبون، ما عندهم سالفة يعني، وهم يطالعوني طلبة وأنا طالعهم ما أدري إيش السالفة. طبعا ولا يمكن 30 مسجل عند الشيخ من الأصغار هذول، فأنا ولا حد قال لي شيء. فعاد يوم انتهى الدرس وقت الأسئلة، فطرح أحدهم سؤال قال يا شيخ ما أدري هل تسمح لنا يعني هل ترفع منع المنع عن التسجيل والتقييد؟ فقال الشيخ لا زال المنع موجود وأنا لا أسمح بأن يكتب عني أحد، وقد ابتليت بأكثر من مرة يروى عني وينقل عني خطأ بسبب جهل الكاتب مش عارف إيش، ينقل عني صوتيا، غير ذلك لا أسمح أحد ينقل عني كتابيا أو بخط يدي، يجي واحد يسمع غلط